انت طبعا هذا امر يعني واضح جدا، يعني والخطيب يخطب بارك الله فيكم لا يجوز كما سمعتم سابقا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه يشغل عن الاستماع للذكر، فبالتالي لا يجوز ذكر الله ولا الصلاة على رسول الله ولا حمل السبحة. والخطيب يخطب السبحة التي يعبث بها العابثون معتادين بعض الأكابر، وعسى أن لا يكونوا أكابر مجميعا، أنه لما بيمشوا بيحملوا السبحة الكهربائية هذه بالطقطق يعني لها نور يعني، فيعبث بها والخطيب يخطب، وهذا لا يجوز. هي آخر سؤال إن شاء الله.